مستمعينا، اليوم حديثنا مع أبطال بلعبة الكاراتيه، دائما منبر أبطال ورياضة لكل الأبطال الرياضيين بمحافظة طرطوس. هي دعوة لكل اللي عم يسمعونا اليوم، أبطال الرياضة بمحافظة طرطوس، هذا المنبر لكم ومن حقكم. اليوم خلوني رحب سوا بالبطل عزام صيوح، بطل غرب آسيا للعبة الكاراتيه، وأكيد منرحب بالمدرب علي مصطفى رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه بطرطوس. أهلا وسهلا فيكم، وأكيد موجود معنا بالاستوديو والد البطل عزام، يعني هو الراعي والداعم لابنه بمسيرته الرياضية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. دائما وقت بتحكي عن الرياضة بتحكي هيك بحماس، بانفعال، باندفاع. نحن بنتمنى دائما تكون الرياضة، وهذا دائما شعاري، أنه دائما لازم تكون دعواتنا للرياضة بأحسن حال ومع الناس الكفؤ والخبرة. اليوم أستاذ علي، خليني أسألك، اليوم شو وضع الكاراتيه بمحافظة طرطوس؟ ما شاء الله نشيطين كتير. الحمد لله، رياضة الكاراتيه من اللعبة الشعبية، بتجي بالمرتبة الثانية بعد لعبة كرة القدم، وأثبتت جدارتها ببطولات الجمهورية والبطولات الخارجية. نعم. وفي عنا نحن الحمد لله مدربين ولاعبين كتير قديرين في عنا بمحافظة طرطوس، في الأستاذ محمد درغلي والأستاذ محمود درغلي، عنا بالشيخ بدر الأستاذ نسيم، نحن متوزعين بتعنيته، في عنا الأستاذ ربيع ببانياس، في الأستاذ دؤي الشغري والأستاذ حسن زيود بإضافة إلي. نحن منشكل فريق عمل واحد في الآسي شروق البودي كمان. هلا جودو يمكن ما؟ لا، كاراتيه كله كاراتيه نحن. والحمد لله نحن بوفق استراتيجية اتحاد الكاراتيه اللي مشي عليها من سنوات لحديت هلا، أثبتنا أنه نحن عم نشتغل وفق منهجية صحيحة. وبلشت النتائج على مستوى كبير، يعني هي ان شاء الله الحمد لله كان عندنا اللاعب البطل هدار علي، صحيح، بطوله ايران بعد صحيح. منها هلق عندنا الحمد لله كمان هي البطل عزام صيوح، بطل غرب اسيا، وجاي هلا عنده معسكر لبعدين لبطوله اسيا. حلو وان شاء يعني الله راح يجيب. لا نحن بلشنا هلا من كلامك، بلشنا نفتح على نوادي، على على معسكرات، على تدريب خارجي نوعا ما. تماما تدريب هلا معسكرات خارجي ما في، كلها داخليه، بس وجودنا خارج المحافظه. انا عم اقول طبعا طبعا، يعني مهم انه نحن نطلع من موضوع طرطوس يعني نتعاون اكثر. هلا في شغله اسره العربي السوري الكاراتيه، الاسره نحن اسره واحده. حلو. يعني لانه اي بطوله بنوجد المدرب والحكم، كل المدربين وحكام سوريا مع اللاعبين بنفس البطولة. حلو. ففي ألفة ووحدة حال، بس يكون في محبة للعبة وتعاون وفعلا توافق وبتنجح اللعبة. هذا سر نجاحنا بمحافظة طرطوس، نحن أسرة واحدة بدعم من القيادة السياسية والرياضية اللي عم نشتغل عليها بصراحة. بس أنت اليوم وعدتنا أبطال الرياضة بلعبة الكاراتيه، أنت يعني ترتب لنا لقاء وفعلا نتيح الفرصة لأنه يكونوا موجودين معنا على الهواء. طبعا نحن بصراحة الإعلام هو اللي بيسلط الضوء أبطالنا ومدربينا، ونحن إن شاء الله بالتعاون معكم رح نكون إلنا كل أسبوع نفرجيكم قديش عنا أبطال، ونفرجي العالم ونسمع العالم إنه نحن قديش عنا أبطال، وعنا مدربين عندهم أبطال وبيستاهلوا إنه دائما يكونوا بواجه اللقاءات. إن شاء الله إن شاء الله. خليني أسأل عزام اليوم عن آخر استحقاق رياضي. عزام، وما شاء الله هالشهادة اللي موجودة قدامنا، إلنا الفخر فيكم والله، أنتوا أبطال طرطوس. خليني أحكي عن آخر استحقاق عزام. آخر استحقاق حققته بطولة غرب آسيا، كانت بالشارقة. أول لعبة لعبتها مع الإمارات. فزتها. قد ايه كان ترتيبك؟ طلعت الثاني على الثاني، جبت فضية غرب آسيا. الثاني على وزني. والحمد لله رفعت علم بلدي برا. والتواجد على المنصات العالمية، وإن شاء الله بوعدكم بالذهبية إن شاء الله بغرب آسيا، بآسيا إن شاء الله على البطولات العالمية. هلا يمكن آسيا لسه مطولة، بدها شوي. الشهر الرابع. الشهر الرابع. في معسكر بعد منا. هي برا، وين؟ بأي دولة؟ بماليزيا. بماليزيا. إن شاء الله يا رب الله يكتب لكم كل الخير. هلا آخر يعني مشاركة إلك يمكن كانت أقل من يعني أسبوع أسبوعين هيك شيء. أسبوع بس كنت. كان في معسكر اللي شهر وعشرة أيام معسكر بالمدينة الجلاء الرياضية بدمشق، بعدين من بعدها طلعنا على بطولة غرب آسيا. آخر بطولة كانت بطولة الأندية السورية، نحن لعب باسم نادي مصفات بانياس وأحرز المركز الأول، أخذ ذهبية بطل الجمهورية. ونحن بكل بطولة بيكون عنا في لجنة بتحدد بتشوف مين اللاعبين الجيدين لانتقائهم للمنتخب، مش شرط يكون جايب مركز أول، إذا بيشوفوا لاعب خامة وخبرة بيجيبوه. فكان انتقاء لعزام بهذه البطولة أكثر شيء. نحن طبعا عزام تسلسل بكذا نادي، أول نادي لعب بنادي قرية وهو مركز تدريبي اسمه مركز الجبل الرياضي تابع إداريا لنادي بلدية بانياس، حتى عام 2014 انتقلوا أهله من الضياع على المدينة وسكن بالمدينة، فجبناه على نادي مصفات بانياس. نادي البلدية ما شارك لأسباب مالية انه ما في شارك، فانا ما بخص حقه للاعب، شارك الاسم نادي ابطال إيه؟ تماما مشان ما يروح عليهم. فشوفي لو انه هذه البطوله ما شارك فيها هذا اللاعب ما كان بين ولا كان شارك بغرب اسيا وجبلنا فضي، فهذا السبب انه نحن شاركنا الحمد لله. عم اقول لك انه بشكل عام في نحن اللي تناول تدريبه في كان الاستاذ ربيع فشتوك اول مشي اول ما بلش للعام 2014 2015 اجى لعنا على نادي بلدي على نادي مصفاي، صرت دربه انا علي مصطفى ومدربه حسن زيود والاستاذ لؤي الشغلي، نحن كادر تدريبي بالنادي كل واحد منا له اختصاص. فبدك تركزي طبعا نحن مستوانا انه نوصل لاعب على بطل جمهوريه، بعد بطل الجمهوريه بتولى مدرب منتخب وطني اللي هو اكبر منا واقدر منا بامور الفنيه والامور اللعبه يعني، فهو بيشتغل عليه انه بيعملوا لاعب انه اقوى واحسن يعني بيسقلوا سقل احسن من الاول. صحيح. خليني اساله لوالد البطل عزام، يمكن هو مثل ما بيقولوا الراعي الرسمي لابنه او الداعم الاساسي لابنه، قديش مسيره النجاح او الفوز انت داعمه تجاه عزام؟ عم نحكي اكيد انا عزام دائما بدعمه بالرياضه وبوجهه على طول، وهو بيحب لعبه الرياضه من صغر من صف الأول. آمنت بموهبته آمنت بموهبته وبشجعه على طول وبضلني وراه بلاحقه على طول. بس قديه يعني عم ياخد فعلا يعني هلأ أنت بأستاذ علي، يعني إذا اليوم البطل ما عنده أهل فعلا قادرين يدعموه اليوم كيف؟ يعني الأغلب اللي نحن نشوف الأبطال أغلبهم بالرياضة بطرطوس أنه الأهل هن الداعم الرئيسي لنجاحهم. هلا بحقيقة نحن الأمور المادية هي بتدعم الرياضة، بس بشكل عام أمور مادية في قوانين وأنظمة بيمشوا عليها، مثلا الأندية كمصروف أو يعني ما فيهم يعطوا اللاعب مصاري يعني بياخذوا منه. نعم إحنا كنا مثلا عم نحكي تحت الهواء مثال أنه من فترة كان عنا ضيوفنا بالسباحة، والدهم بياخذهم كل اسبوع وبيجيبهم على الناديه. مزبوط، لانه ما في ببانياس او بطرطوس ما في عندنا نحن مسبح شتوي، فبدي اجباري يروح على الناديه. هلا نحن عندنا مراكز تدريبيه وعندنا انديه. نعم. ومنتشره بكل، هلا نحن كلجنه فنيه وبالتنسيق مع بعض ونشرنا اللعبه بكل المحافظه بكل منطقه بتلاقي فيه كاراتيه. هذا سبب نجاحنا يعني، والمدربين بيتعاونوا معنا وكثير انه اي شيء بيصير معهم دغري بخبرونا انه نحن في عندنا كذا. هلا نحن عندنا بطوله جمهوريه 28 الشهر باللاتقية، عم نجهز عليها كمان نعمل بطوله محافظه، بننقي فريق المحافظه ونطلع بنشارك فيه. عزام احكي لي خلال مشاركتك باخر يعني باتحاد بلعبه بغرب اسيا، يعني المشاركه كيف كانت؟ يعني فعلا التكنيك اللي كان عند الخصم، يعني شو اللي حسيت غريب عنك فعلا بتكنيك بلعبه بحركه معينه انت ما كتير يعني ما انا مرقه معك مثلا او غريبه عنك، حسيت هذا الفرق ولا انه هلا نحن جهزنا اخر فتره؟ نعم. كان جهز الأستاذ سؤال سلمان مدرب المنتخب، ألف شكر له. فهو مدرب إنه واصل كتير، فما حسيت بشيء غريب يعني، وكانت البطولة قوية هي، بس نحن طلعنا قدها وكمان طلعت حققت نتيجة يعني منيحة ولعبت لعب حلو، وهي البطولة كانت قوية وأثبت وجودي بالبطولة. ايه والحمد لله يعني ما حسيت بانه صعوبة الخصم يلي واقف مقابلك؟ هلا اكيد، بس انه انا طلعت اقوى منه بجدارتي الحمد لله. استاذ علي، اول نصيحة بتعطيها او اخر نصيحة بيسمع بإذنه قبل ما يفوت على البطولة او على مشاركته، اخر شيء بتقله يا دائما له؟ هلا بس بدي اوضح لك فكرة، نحن طبعا عزام اول لاعب بيشارك بالبطولة بالفريق كله فريق سوريا، فعزام فتح باب الميداليات لإله. ساعة اللي وصل على النهائي مع لاعب سعودي صار في تحيز للسعودي على النهائيات عدها، فنزعج هو، بس نحن عادي إلا ما يصير في ظلم بالرياضة. وقلت له إنه أنا برجع بقول لك وبقول له لعزام إنه عزام بطل، أنت بطل، فأنا متأمل فيه بطل عالمي، وأنا قلت لأهله لأبوه لكل العالم حتى لقيادتنا السياسي والرياضي قبل ما يسافر قلت لهم هذا بده يجيب لنا نتيجة وهو بطل، لأنه هو بالفطرة بطل، يعني من صغره بطل، يعني ما فينا نحن هلا الحمد لله اليوم عزام بطل لسه كمان على مستوى طرطوس. نحن على مستوى طرطوس في عنا كتير لاعبين أبطال، في عنا صيب حسان، في عنا علي أحمد، في عنا ريهان فشتوك، وفي إخواته لريهان، وفي عندي حمزة زيني، وفي عندي يوسف صيوح وأخوه إبراهيم صيوح، وبصراحة وفي كمان في هذا من بيت الشيخ أحمد، يعني في أسماء اليوم فعلا في عنا، وفي عنا كمان لاعبي بالقدموس بتول سليمان، يعني في عنا إحنا بشكل عام في تنوع وفي عنا أبطال كتير. وعلى فكرة سنة الماضية سنة 2018 تكريم الأبطال محافظة طرطوس كانت الكاراتيه هي أكثر ميداليات جايبتها على مستوى فرع الاتحاد الرياضي، كان 24 ميدالية وكلها ما بين ذهب وفضة وبرونز على مستوى الجمهورية. وإن شاء الله هي بلشنا السنة أول أربع ميداليات ببطولة زائد 18 وناقص 18 وناقص 21، جبنا أربع ميداليات. أكيد الكنترول عم يسمع هالحديث الشيق وعزام، يعني أنا كتير زعجيني جماعة الكنترول، شو رأيك اليوم هيك تساعدني شوي؟ طيب خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع معكم. كن مستمعينا ومع بطل طرطوس بلعبة الكاراتيه عزام صيوح والمدرب علي مصطفى رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه بطرطوس. عزام، يعني حابين نعرف أكثر منك عن مشاركاتك، يعني أكيد حكينا عن آخر مشاركة لك، ولكن مشاركاتك السابقة اللي ما صار لها أكيد يمكن زمان، خلينا نذكر فيها أكثر. بطل الأندية السورية الكاراتيه الذهبية هيدي أيمات السنة 2018، بطل الجمهورية كمان 2018، نعم. أي مرتبة؟ الثانية، نعم. والأندية أول ذهب، وب 2017 بطل الأولمبيات السورية كمان فضية. هلا أنت فيك تساعده شو كمان؟ كمان بطل الجمهورية بالعام قبل الأولمبيات، نعم. ساعة اللي شاركنا فيها بدمشق، نعم. يعني هلا هو بلش يعني كل سنه هو كل سنه بطل يعني، بس بالسنوات هاي الاخيره صار عنده ذهب. كان بالاول انا بقول لهم انه اللاعب اول بطوله ممكن يخسر، ثاني بطوله بيجيب نتيجه، وبتتسلسل حتى توصل على اللي انت ببالك، وفعلا انه حتى تروح الـ هلا اليوم هيدي النتائج اللي وصلنا لها. عزام قديش مده التدريب الفعليه إلها؟ هلا هو عمليا نحن مده التدريب نحن عندنا 3 ايام تدريب بالاسبوع، كل يوم عندنا ساعه ساعه ونص، يعني على 3 ايام. هو ما بيغيب يوم يعني، مثلا هلا هو عمليا هلا حاليا هو طالب صف تاسع ومع هيك فبده يلحق شهاده. بتعرفي بيكون عنده درس، خلص من الدرس ركض على النادي، النادي ما له بعيد عن بيته، هو هي عم تدربوا بنادي مصفات ثمانيه، بيجي لعنا على النادي بيتدرب، بخلص تدريبه ودربوش وبيرجع كمان على دراسته. هو كتير نشيط بهذا الموضوع وما بيجهله. وكل اللاعبين عندنا نحن بندقق على اللاعبين انه الدراسه هي بتعطيك. قد عمره باللعبة يا عزام؟ هلا عزام عمليا ساعة كان صف ثاني دخل الكاراتيه بنادي الجبل عند الأستاذ ربيع فشتو، لا حتى اللي وصل على الصف الخامس. يعني هو يعني هو بلشها من العمر النظامي مثل ما بيقولوا. طبعا هلا نحن عمليا الكاراتيه بفوت اللاعب لعنا من عمر 5 سنوات أو 4 سنوات معنا. لا ايه فإذن يعني ما شاء الله نحن معك حق تقول نحن موعودين ببطل على مستوى سوريا بالكاراتيه. بس خليني أسأل والده، يعني آلية دعمك اليوم لعزام، كيف عم تدعم عزام؟ قديش فعلا عم تعطيه من وقتك ومن جهدك وعم تسخر له كل الإمكانيات الموجودة معك لفعلا تصنع بطل؟ نحن عندنا بالبيت يعني أسرة بيتي أمه وأخواته عطول بيدعموا مثلا معنويا، واللي بده اياه حاجياته بنأمله اياه ورياحته النفسي وبنشجعه، لانه هو بطل من الاساس وبيحب له اللعبه عاشقه. نحن كلياتنا بنشجعه البيت، اسره البيت كلياتها، وحتى اصدقائه ورفقاته يعني الراحه النفسيه له مع درسه، هو ما يكافئ بين الاثنين. يعني هو يمكن الاجتهاد بيشمل، بيكون المجتهد بشغله بيشمل كل الجوانب العقل. ايوه هو على طول، ونحن مأمنين له حاجات. شو طلباته كمان للرياضة نحن بنسهل له إياها. حلو كتير، حلو التعاون بين المدرب. هو حبه ونحن حابينه. حلو المدرب، التعاون بين المدرب الكفؤ وبين الأهل فعلا اللي عم يطمحوا ببطل، عم يسخروا له كل الإمكانيات. الحمد لله نحن على مسافة واحدة من كل اللاعبين والأهالي. أنا بتابع اللاعب مو بس بالنادي، حتى بيته وتعامله بمدرسته. طبعا هذا الشيء هو سبب نجاحه. رافو. طيب إذا اليوم بدي أسألك، يعني فعلاً الروح الحلوة واضحة من خلال حديثك أستاذ علي، اليوم فعلاً إذا بدنا نقول شو لسه اللي بينقص انتشار أو لعبة الكاراتيه أو أنه تكون فعلاً بقلق أكثر؟ هو موضوع بتعرفي نحن بأزمة بالبلد، والمعسكرات الخارجية هي اللي بتزيد وبتقوي اللاعب وتعمل له قوة أكبر. بس مثل ما انك شايفه، ومع هيك هلا نحن السيد الرئيس بيقول الله يطولنا بعمره انه عندنا نحن اي انجاز رياضي بيبعث البهجه والفرحه والسرور للوطن ولاهل، هذا انجاز كبير عنده للسيد الرئيس. فنحن بنهدي هذا الانجاز للسيد الرئيس وبنوعده انه رح يكون لسه في اكثر. نحن بعد ازمه 8 سنوات ونطلع نشارك بدوله عربيه الشارقه وابطال نجيب المراكز بقوه، ومع انه ظلمنا فرح نثبت لكم دائما موجود، رح نثبت لكم نثبت للعالم انه نحن موجودين. صحيح. ونحن بظل قيادتنا والله تخلينا السيد الرئيس مستمرين، ونحن في شغلي مكرمات السيد الرئيس الله يرحمه، السيد الرئيس المؤسس حافظ الاسد اكرمنا بموضوع انه البطل نحن بنعطيهم دروس للاعبين، انه البطل متى ما صار بطل على مستوى عرب او مستوى عالمي بيتوظف في مرسوم السيد الرئيس. وشغله ثانيه، اللاعب اللي هو عم هلا هو طموحه عزام انه يصير استاذ بكليه التربيه الرياضيه، انه يدرس كليه التربيه الرياضيه. فهذا انجازه صار بيصير بطل بفتره قبل البكالوريا بسنتين او سنه، بيحق له استثناء من السيد الرئيس، انه هذا استثناء يستثنى البطل وبدغري بيحق له يسجل كليه التربيه. هذه معنويه كثير كبيره، وهو حابب انه بعدين يعمل دراسات ماجستير ودكتوراه ومجال الرياضه، وان شاء الله بس بصير. نحن دائما استاذ علي تعقيبا على كلمه قلتها، نحن دائما بنلاحظ الابطال الرياضه يلي بيشاركوا بالخارج بيقول لي انا تعرضت لظلم من لجنه الحكم، فبالتالي يعني هذا خلص بس بكفي، نحن عم نترك بصمتنا وعم نجيب الميداليات وعم نجيب المراتب الاولى ونرجع على بلدنا حاملين علم سوريا. هلا اثبت لك انه صار هيك واخذنا ذهب عندهم نعم. لأنهم أقوياء. نعم. بدي أختم معك ولو بدقيقة واحدة وتخبرنا اليوم شو عم تحضروا أنت وكل الأبطال اليوم موجودين بلعبة الكاراتيه وعزام من بيناتهم، شو عم تحضروا للأيام الجاية؟ هلا نحن بشكل عام عم نحضر فريق رديف للمنتخب الوطني، إن كان من عنا ومن باقي المحافظات حسب ما بترتقي اللجنة المنظمة للبطولات بتنقي لاعبين. عندنا بطولة بهذا الشهر نهاية ناقص 12 سنة ناقص 14 ناقص 16. عزام رح نتابع مع مدرب المنتخب الوطني شو بينقصوا، نحن شغلات تلزم ندربه عليها لحتى اللي يروح على المعسكر الثاني مشان آسيا. وإن شاء الله بنوعدكم بنوعد أهل سوريا أنه رح نجيب نتائج وتكون أحسن واستمرارية إن شاء الله بنشوفك. شكرا كثير يا عزام، فعلا بطل سوريا بالكاراتيه. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بطل غرب آسيا إن شاء الله، بطل سوريا أنا عم أقول إن شاء الله. هو بطل سوريا وبطل إن شاء الله. إن شاء الله نورتوني. شكرا للمدرب علي مصطفى رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه بطرطوس، موعودين معك دائما بأبطال يطلوا معنا عبر إذاعة أمواج FM. وأكيد شكرا لوالد البطل عزام اللي كان موجود اليوم معك. شكرا لك، وأكيد تحية لك عزام ولكل اليوم الأبطال اللي منفتخر فيهم. عزام صيوح بطل غرب آسيا للعبة الكاراتيه، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. عشقان عيونك وجنونك ما في بدونك عيش النهار، عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل. مستمعينا بختام فقراتنا لليوم كل الشكر لكم، كنت معكم من داخل الاستوديو مها يوسف. عايش النهار عايش كرمالك لحالك تركني بغرامك كمل المشوار. تحيات فريق العمل على الصوت أديب حسن، بالتنفيذ منار عيسى، بالإخراج ديما حسن، وبالإخراج وسام صارم. انت رفيق بعدك ما في حب، بعدك ما في حب، حبك قد السماء وتعيش فينا طيور. سوا بنرجع للزملاء باستديوهات إذاعة أمواج باللادقية، وأكيد مع أحلى البرامج والفقرات. السماء وتعيش فيها طيور، فصل الربيع.